بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله وبارك فيه: 11. أختم هذه النصيحة بتوجيهات لطيفة وفوائد عزيزة أرى أن في العمل بها أعظم الأجر والثواب وأرفع الدرجات عند الله، وأدعو إخواننا للعمل بها ومراعاتها، خصوصا في هذه الأزمان التي عمت فيها الفتن وساد الهوى وفشى الجهل في الناس إلا من رحم الله وهداه. أولا، اعلم أخ السنة أنك إن كنت صاحب سنة بحق فلن يضرك كيد أهل الأرض لك، ولن يخرجك من السنة رميهم لك بالبدعة، وإن كنت على زيغ وضلال، وأعيذك بالله أن تكون كذلك، فلن ينفعك عند الله ثناء الناس عليك ونسبتهم إياك للسنة وتمجيدهم لك بالأنقاب الزائفة، وقد علم الله من حالك ما تعرف عن نفسك، فإياك من مخادعة النفس. وبحسبك موعظة في هذا المقام وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وحديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: أعاذني الله وإياك منها. هذه وصايا نختم بها هذه النصيحة لطلاب العلم، وينبغي لكل واحد منا أن يستشعر حقيقة هذه المسائل العظيمة، وأن يراقب الله عز وجل فيها وفي الاجتهاد في تحقيقها. الوصية الأولى أن ينبغي لصاحب السنة أن يعلم أنه إن كان صاحب سنة بحق فلن يضره كيد الناس له، ولن يخرجه من السنة رميهم له بالبدعة، وإن كان على زيغ وضلال فلن ينفعه ثناء الناس وتمجيدهم له ووصفه بأنه فلان السلفي الغيور، الألقاب التي تضفى على بعض الناس. الأمر مبناه على الصدق مع الله عز وجل. فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أن الله وفقه للسنة وهو على عقيدة أهل السنة امتثالا وليس مجرد ترديد للكلمات والعبارات، كلنا الآن نحفظ عقيدة السنة ونعرف أفرادها، لكن أين نحن من التطبيق؟ مثال ذلك الأصل العظيم الذي لا نختلف فيه أنه كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العصمة ليست لأحد. هل هذا الآن نعمل به في الواقع وكلنا نعتقد أن العلماء يصيبون ويخطئون، أم أن فينا من يتعصب للعلماء وفينا من يغلو في بعضهم ويقدح في الآخرين؟ الإنسان يراقب الله عز وجل ويكون الولاء للسنة، لا تنظر لفلان ولا لفلان، على قدر قيامه بالسنة يجب علينا أن نواليه، وعلى قدر تقصيره يجب علينا أن نعامله بحسب ما نقص من امتثاله للسنة. وإنما ذكرت هذا لأن حقيقة كما ذكرت لكم هذه لسطرة في هذه النصيحة كلها يرجع إلى الواقع، أن كثير من الطلاب من الشباب لما عظمت الفتنة وذكرنا لهم بعض الأشياء قال بعضهم: والله أنا أعلم الحق وأعلم أن فلان مخطئ، أن فلان قال كذا وفلان كذا، ولكني أخشى أن أبدع، أخشى أن أخرج من السنة، أخشى أن يحذروا مني ويقاطعوني ويهجروني. المراقبة لله عز وجل، إذن هذا خوف من الناس، وامتثالنا للسنة ما هو لله عز وجل وإنما هو من أجل الناس. وهنا الإنسان يدخل حتى في أصل عمله، إذا كان امتثال للسنة من أجل أن يعني يمجدنا فلان ولا يبدعنا فلان، هذا الدليل على أن الامتثال ليس خالصا لله عز وجل وإنما هو من أجل الناس. فيجب على أهل السنة أن يكونوا على يقين أن صاحب السنة لن يخرجه من السنة أحد إذا كان كذلك، ولا يمكن أن ينقص من قدره ومنزلته عند الله أحد، إنما يزكي الإنسان عمله، يزكي الإنسان عمله. إذا كنت على السنة فلا يمكن أن يضرك أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. إذن لماذا نداهن الناس؟ سنصل بالسنة ويقوم بها، والعاقبة للمتقين. أن ينتظر من فلان مدح ولا ثناء، والله الذي يعرف الناس يعني ليس لهم حال اليوم، يعني أقرب الناس لك محبة ولا أن غدا يذمك، وبالأمس الرجل يعاديك واليوم يثني عليك. فالناس ليس لهم يعني طريقة واحدة وليس لهم ثبات، والذي سينظر إليهم سيتعب، يتعب ويعيش في قلق واضطراب نفسي. لكن إذا أعرضت عنهم وأقبلت على الله وصرت السنة وترفق بالمسلمين ولا تهتم لكلام الناس فيك، فأنت مرتاح النفس وأنت على استقامة من دينك ومن عقيدتك. أيضا حديث الثلاثة هو موعظة، الذين أول من تسعر بهم النار، وفيهم رجل تعلم القرآن وقرأ القرآن فيقول لله عز وجل قرأت القرآن فيك، يقال كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. سنراقب الله عز وجل لماذا نحن الآن نتمسك بالسنة وندعو إليها وننتسب للسنة، هل من أجل فلان أو فلان؟ السنة دين عقيدة الإنسان يرجو بها نجاة نفسه يوم القيامة، ولو انحرف الناس عنها كلهم لا تنحرف عنها، ولو عاداها الناس كلهم فاثبت أنت عليها. ليس الأمر مبناه على كثرة الناس، بعض الناس إذا رأى الناس على شيء سار معهم، إذا الناس توجهوا إلى أمر آخر توجه معهم. الإنسان يعتقد هذه العقيدة لأنه يعتبرها ويعتقد أنها دين ينجو به بين يدي الله يوم القيامة، لأن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن اعتقاده وعن عمله. والعقيدة من أخطر الأمور، وأن يعتقد الإنسان شيء، العقيدة في الله عز وجل، ماذا تعتقد في ربك؟ ماذا تعتقد في نبيك؟ ماذا تعتقد في هؤلاء الناس الذين تخالطهم؟ فيهم المسلم وفيهم الكافر، والمسلمون ليسوا على درجة واحدة، فيهم من أهل البدع، فيهم من أهل السنة، فيهم المطيع، فيهم العاصي، فيهم العلماء، فيهم العوام، فيهم أهل الأهواء. يجب أن نعتقد في كل رجل ما أحب الله لنا أن نعتقد فيه، وأن نقوم بدين الله عز وجل علما بما نعتقد في الناس وعملا امتثالا لذلك العلم. ثم الإنسان أيضا ما الذي يعتقد في نفسه؟ من أنا؟ هذا لا يمكن أن يعرفه الإنسان هذه المسألة إلا بمعرفة الإيمان، شعب الإيمان وما يزيد بها الإيمان وينقص، يعرف السنة والبدعة، من هو صاحب السنة ومن هو صاحب البدعة، عند ذلك استطيع أن يعرف الناس، استطيع يقيم دين الله. أما إذا كان جاهل بالسنة وجاهل بالبدعة وجاهل بشعب الإيمان ويقول أنا أعمل بالجرح والتعديل، جرح والتعديل على أي شيء؟ على الجهل، على تقليد الناس. ولهذا كم من إنسان والله منحرف في عقيدته، يعتقد في الناس الباطل ويعتقد في الناس ما هو ظلم وبغي، ونحن نعلم هذا، نقول له لما؟ يقول لأن العلماء بدعوه، العلماء تكلموا فيه. من العلماء؟ فلان وفلان. ستعلم يوم القيامة يعني بطلان هذا القول، لكن إذا رجعت إلى أهل العلم والورع تعلم أن هذه العقيدة باطلة. مسلم صاحب سنة أخطأ، نعم نعتقد أنه مخطئ، لكن لا نعتقد ما يعتقد بعض الناس الآن أن كل من أخطأ من أهل السنة أنه يريد أن يصد عن السنة، يصد عن التوحيد. يعني أحد الشباب ناقشته قبل أيام قال فلان لا يحب التوحيد، لا يدعو للتوحيد، لا يدعو، ورجل صاحب سنة يدعو للتوحيد لكن عنده أخطأ. نحن سنسأل عن هذا الكلام، لأن نقول هذا في الدنيا، لكن ستسأل يوم القيامة رجل يدعو إلى السنة يقول لا يدعو للتوحيد، فالله أمر بالإنصاف، الرجل يكون يدعو إلى السنة عنده جهل، عنده أخطاء، عنده أوهام، أنصف. فالشاهد أن الإنسان لا يمكن أن يقيم العقيدة الصحيحة في الناس إلا بعلمه بالسنة، أن تعلم السنة أنت من الكتاب والسنة، تعرف هذه شعبة من شعب الإيمان قامت بفلان، وهذه شعبة من شعب الكفر، لأن كل المعاصي من شعب الكفر، وقد تقوم الشعبة من شعب الكفر من المعاصي بالرجل ولا يكفر. والعلماء ما عرفوا أهل السنة من غيره، وما عرفوا من يجرح ويعدل إلا بالعلم، ولهذا لاحظوا أئمة الجرح والتعديل هم أئمة العلم والدين. وهذا الأمر الذي عليه كثير من الناس هو التقليد الأعمى لبعض الناس، يقلد بعضهم بعضا بدون علم، ولا يمكن أن تقوم السنة إلا على الاتباع. وأنا قلت حتى في نفسي، قلت والله أبرأ يعني من يقلدني في شيء يعني لا يعرف الدليل عليه ويقول لأن فلان قال به، لا، كان الأئمة من قبلنا يقول لا تقولوا بقولنا حتى تعلموا الدليل، أنت ما أنت متعبد بقول فلان وفلان يوم القيامة، إلا إذا كان الإنسان جاهل يجهل يسأل أهل العلم الذين يعلم أنهم أعرف بالحق منه. نحن أما أن يبقى الإنسان ليس له همة في طلب العلم ولا معرفة السنة ولا معرفة البدعة، ويسير ويظن أنه إمام في السنة بكثرة طعنه في الناس ولا يتعلم ولا يتفقه، هذه مشكلة، هذا أمر خطير جدا، يعني ليست صفقة من صفقات الدنيا، يعني تتاجر اليوم تربح وغدا تخسر وغدا تعود إلى مالك، لا، هذه كما يقال صفقة العمر. والله الإنسان يلقى الله بهذه العقيدة، إما أن تبنيها على يقين وعلى دليل صحيح، وتعرف مدخلك ومخرجك، تعرف من تذم ومن تمدح وبأي شيء، بدليل وبيقين من الله، من الدليل من الكتاب والسنة، هذا هو الدين. أما أن الإنسان يبني اعتقاده على أوهام وعلى كلام فلان وفلان، بعض الناس كان يجرح الناس الليل والنهار ثم قال اتضح لي أن فلان الذي كنت قلده أنه مخطئ، طيب والآن ستتبع آخر وبعد تتبع آخر، إلى متى تتنقل؟ ولهذا يقول العلماء قديما من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، اليوم مع فلان وغدا مع فلان وبعد غد مع فلان، إلى متى؟ العمر قصير، ما تدري متى يأتيك الأجل. ادرس كتاب من كتب أهل السنة، اعرف عقيدة أهل السنة، اعرف السنة والبدعة، واعرف الناس مقامهم. أنت عندك كتاب الآن تقرأه لفلان من ممن مثلا يطعن فيه، عندك فهم وعقل، هل هذا الكتاب فيه أخطاء أم لا؟ صاحب السنة يعرف الخطأ والصواب. فإذا بلغت هذه المرحلة فقم بدين الله عز وجل. والله بعض الناس ما عادونا لأخطاء في كتبنا إلا أننا لم نوافقهم على الطعن في فلان وفلان، هذا سبب الخصومة، ولو وافقناهم ما تكلموا بكلمة، ونحن عندهم أئمة من أئمة أهل السنة يمجدوننا، لكن لما خلفناهم في الطعن في بعض الناس عادونا وقالوا فلان ممي وفلان مضيع، لا يضر الإنسان، مهم لا يطلع الله عز وجل على الرجل أنه يعلم الحق ثم يتركه من أجل أن يتزلف لفلان، من أجل أن يمدحك فلان ويثني عليه. وأنا دائما أقول لمن يعارضنا، أنا لن أسأل يوم القيامة عن علمك، لن أسأل يوم القيامة عن علم زيد، لما لم تعمل بعلم زيد وعمرو، أسأل عن علمي، أنا درست هذه المسائل أعلمها بدليل، فسأسأل يوم القيامة. فإذا كنت يعلم الله مني الإخلاص في علمي في عملي فأنا معذور حتى لو أخطأ، أما أن أترك الحق الذي أعلمه بدليل، تقول المسألة عندي بينة واضحة وأعرف متى يبدع الرجل ومتى يحكم بخروجه من دائرة أهل السنة، وأترك هذه الأصول وأجاري فلان وفلان في المسارعة في التبديع، هذا لن يجيك يوم القيامة، قد يكون هو معذور عند الله لما يخفى عليه من الحق، لكن أنت لست بمعذور. فالمقصود هو أن يقوم الإنسان بالسنة وأن يتعلم تفقه في دين الله عز وجل ولا تتعلق برجل، وإنما تمسك بالنصوص وبالأدلة من كتاب الله وتفقه. وأنا والله أعلم أن في الأمة وفي الشباب الآن خير كثير وفهم وقوة على الحفظ، والله نحن لا نساوي شيئا بالنسبة لهم لا في الفهم ولا في الذكاء ولا في الحفظ، لكنهم يحتاج أن يتوجهوا التوجه الصحيح. ينبغي هذه الجهود وهذا الخير الكثير أن يسخر في طاعة الله عز وجل. أنت قد تكون أذكى من فلان، قد تكون أحفظ من فلان، وقد تكون في استقامتك أعظم من فلان، فلما تقلد الناس؟ سلك طريق العلماء، تعلم وتفقه وقم بدين الله عز وجل علما وعملا. ثانيا، اعلم أن علماء السنة الراسخين إنما بلغوا ما بلغوا من الرفعة في الدين والإمامة فيه مع توفيق الله لهم بالصبر واليقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. واليقين قوة في العلم مبناه على الدليل الصحيح والفهم السليم دون ما رضيه البعض من الطلبة لأنفسهم من أن يكون حظهم من العلم تقليد عالم أو طالب علم، ودعوى أن الحق يدور معه وما فهم السنة أحد غيره. والصبر جلد على طلب العلم مع العمل به وشغل لساعات الليل والنهار في ذلك، خلافا لمن ضعفت عزائمهم عن ذلك وأخلد للراحة وأسلم نفسه لشهواتها، فلا همة في الطلب ولا امتثال للعمل. نعم، هذا أصل عظيم، وهو مطلب كل طالب علم، وهو أن يكون إماما للناس، وأن يكون إماما يقتدى به في الخير. وقد بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه في قوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. العلماء أهل فقه وأهل تدبر لكتاب الله، وأخذوا من هذه الآية بيان، استنبطوا من هذه الآية شروط الإمامة في الدين. قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. هذا الفهم أخذ من هذه الآية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لأن الله قال: وجعلناهم أئمة، ما خلقهم يوم خلقهم وهم أئمة، جعلناهم أي صيرناهم أئمة يهدون بأمرنا في بديننا بأي شيء لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا على طاعة الله وعلى العلم والتعلم وكانوا بآياتنا يوقنون، ما كانوا في شك، كانوا على يقين من دينه. فاليقين قوة في العلم مبناه على الدليل الصحيح، لا يمكن أن يكون اليقين مبناه على قول فلان، لأن قول فلان ينقضه قول فلان. لهذا بعض الناس يأتي يتكلم بالكلمة ويدعو إليها، فإذا قيل فلان من العلماء يخالف فلانا توقف، لأن علمه مبناه على فتوى. إذا كان يعلم الدليل الصحيح من الكتاب والسنة ويعلم الآثار عن السلف في مسألة لربما كانت المئات، ويعلم النقول الكثيرة عن أهل العلم في هذه المسألة، ما يمكن أن يحصل له شك، ولو خالفه من خالفه، لو خالفه عشرات العلماء ما يمكن أن يضعف اليقين الذي حصل عنده، لأن هذا مبناه على الأدلة الصحيحة والنقول الموثقة من أهل العلم. لهذا سبق ذكرنا في كتاب شرح السنة للخلال، أحيانا نقرأ مجلد كامل والإمام ينقل عن السلف أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، أو ينقل أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، مئات عشرات الآثار، حتى بعض الطلبة يملون يقول: لماذا الآن نكرر هذه الآثار؟ السلف لهم قصد، وهو غرس اليقين في نفوس المتعلمين أن هذا القول ليس قول فلان وفلان، وإنما هو قول طائفة من العلماء. الإمام أحمد يقول: أدركت العلماء على هذا الأمر، والبخاري يقول: أدركت ألفا من العلماء على هذه العقيدة. يعني ما رضي البخاري أن يأخذ عقيدته من رجل أو رجلين، تتبع العلماء حتى حصل له اليقين بهذا. فهذا هو اليقين، وهو أن يكون للإنسان قوة في العلم ولا يكون له تردد ولا شك، ولا يمكن أن يكون اليقين إلا بالدليل، فمبناه على الدليل الصحيح والفهم السليم دون ما رضيه البعض من الطلبة لأنفسهم من أن يكون حظهم من العلم تقليد عالم أو طالب علم، ودعوى أن الحق يدور معه وما فهم السنة أحد غيره. هذا واقع بعض طلبة العلم، ليس هم من أهل البدع بل هو ممن يقول إنه سلفي. ولهذا أذكر مرة قلت للطلبة، نحن الآن أكثر ما يرمينا به أهل البدع أن نطعن في الناس، فهل تعرفون الدليل على غيبة المبتدأ من السنة؟ أذكر ما أدري الإجابة القليل أو أنه لم يجب أحد، وكثير من الطلبة الآن لو سألناه الدليل على مسألة كذا ما عرف، وإنما يقول قال فلان وقال فلان. ولهذا بعض الناس الآن إذا قلت له لما تبدع فلان قال خالف الشيخ الفلاني. إذا كان أنت عندك علم لا تقول خالف فلان، عندما تقول خالف السنة أقوى في بيان الحق الذي تعتقده فيه، أنه مخالف للسنة قل خالف السنة، خالف الدليل قال كذا. ولهذا أهل العلم تجدهم عندما يجرحون الرجال ما يجرحون بقول فلان وفلان، يقول هذا قال كذا، هذا مخالف قال كذا وهو مخالف. فالمقصود هو أن يزكى الناس بالحق ويجرح الناس ويذم الناس بالباطل، لا بموافقة فلان ومخالفة فلان. ما أتيت بشيء تقول مخالف فلان، طيب وافقه فلان، يرد عليه الآخر يقول لك زكاه فلان، ونبقى يعني ندور كما يقال في حلقة مفرغة، زكاه وجرحه. يعني كنا طلاب علم، هذا الرجل موجود، هذا كلامه موجود، نحن عندنا علم بالسنة، أين مخالفته؟ أين موجب الحكم عليه بخروجه من دائرة أهل السنة من قوله؟ نحكم عليه. كذلك الصبر، الصبر هو جلد على طلب العلم مع العمل، اجتهاد في الطلب وامتثال للعمل. أما ضياع الأوقات والتنقل من فلان لفلان ونقل الكلام بين المشايخ، وهذا رد فلان وأتى به فلان، وهذا أرسل لك فلان يسلم عليك فلان، والآن نذهب نشرب القهوة عند فلان، والله هذا كان شغل كثير من الطلبة، شغلوا أنفسهم بهذا لا طلب ولا اجتهاد، وإذا جاءت الدروس هم أزهد الناس فيها، هذا ما ينفع، لهذا يضيعون أوقاتهم وأوقات الناس. طالب العلم صاحب السنة مجتهد في الطلب ومجتهد في العمل، هو أسبق الناس إلى الصلاة والعبادة وأقوم الناس بالعمل الاجتهاد في طاعة الله، وهو قائم بدين الله عز وجل. أذكر كنا في فترات في مكة مع المشايخ، والله في العشرة الأواخر في ليلة 27 25 ليالي الوتر، الناس يصلون يأتون هؤلاء يسألون عن فلان وفلان، وتعقد المجالس المطولة في مثل هذه الليالي وهم يتكلمون في فلان وفلان. فإذا قيل لهم قال نحن نطلب العلم، طلب العلم مقدم على العبادة، أين الفقه؟ يعني السلف تركوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تفرغوا للعبادة. هذه الليالي الإنسان لا يجد عنده وقت يشتغل بأي شيء إلا بنفسه، تضرع إلى الله ويدعو الله، الحمد لله الوقت واسع، أما في هذه الليالي يفرط الإنسان يأتي لفلان وفلان، ما تقول ليت أن هذا الكلام مبناه على العلم، إنما هو نقول كلام وضياع للأوقات. طالب العلم يشتغل في طاعة الله عز وجل في تلك الليالي في غيرها، والطلب له وقت وله طريقة، ليست هذه الطرق مبناه على العلم ليس على النقل، قال فلان قال فلان تكلم فلان وش رايك في فلان، قوائم كانت تأتي والحمد لله خفت الآن، كان الطلبة عندما يأتون بدل الأسئلة قوائم، ما رأيك في فلان، ما قولك في فلان، ما الذي تقول في فلان، ايش رأيك في فلان، نسمع لفلان، وتأتي الإجابات لنقد هؤلاء. الأصل الدين، الأصل اسألوا عن الدين، وإذا عرف الناس الدين عرفوا أهله. فالمقصود هو أن الاستقامة مبناها على هذين الأصلين: قوة في العلم واجتهاد في تحصيل العلم الشرعي، واجتهاد في امتثال طاعة الله عز وجل بالصبر والجلد، ومداومة ساعات الليل والنهار في طاعة الله عز وجل. والله يرجى لمن سلك هذا الطريق أن يوفق ولو كان في وقت يسير، سيجد حلاوة يعني العلم وحلاوة العمل وحلاوة السنة وأثر السنة على نفسه إذا سلك هذا الطريق. ثالثا، اعلم أن التكثير والتبديع والتفسيق حق لله، فاحذر من أن تكفر أو تبدع أو تفسق من لا يستحق ذلك، وإن كفرك أو بدعك أو فسقك، فإن أهل السنة لا يقابلون ظلم المخالف لهم بالظلم، وإنما هذا من سيما أهل البدع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والخوارج تكفر أهل الجماعة، وكذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم، وكذلك الرافضة، ومن لم يكفر فسق. ومن لم يكفر فسق. ومن لم يكفر فسق. وأهل السنة يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. نعم، هذه مسألة عظيمة، وهو أن التكفير والتفسير والتبديع حتى أيضا التشديد، يعني فلان متشدد فلان متساهل، هذه أوصاف شرعية لا يجوز الإنسان أن يطلقها على الناس انتصارا لنفسه. فإذا كفرك فلان تكفر، من لم يكن كافرا لا يجوز أن يكفر ولو كفرك. الخوارج كفروا خيار الأمة، فهل كفروهم؟ كفروا علي رضي الله عنه، سئل علي عنه قيل له كفار؟ قال لا. قيل المنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قال ما قيل له ما هم؟ قال من الكفر فروا، قال قوم لبس عليهم الشيطان. فما كفرهم علي رضي الله عنه. فإذا كفرك الرجل أو بدعك فلا تكفر ولا تبدع إلا أن كان يستحق. ولهذا نحن نكفر الكافر ولو أثنى علينا، ونحكم للمسلم بالإسلام ولو عادانا وطعن فينا، ونعتقد أن تكفيره لإخوانه خطأ، لكن لا نكفره بتأويل وبشبهة أو بجهل. فلا يكفر الرجل ولا يبدع ولا يفسق انتصارا للنفس. من حق الإنسان أن ينتصر لنفسه، إذا بدعت أو كفرت يعني ارفع للمحكمة وخذ حقك، وأما أن تقابل الظلم بظلم، تكفر من كفرك وتبدع من بدعك، تظن أن هذا من حق الانتصار، الإنسان ينتصر لنفسه بهذا، لا يجوز. هذا وصف شرعي، لا يجوز أن تقول كافر إلا لمن تعتقد أنه كافر في دين الله، مبتدع من تعتقد أنه مبتدع في دين الله عز وجل، فاسق من كان كذلك، وإن كفرك أو بدعك أو فسقك. أهل السنة لا يقابلون هذا الظلم بمثله، وإنما يعدلون في الناس. تأملوا كلام شيخ الإسلام، يقول الخوارج تكفر أهل الجماعة، كذلك المعتزلة يكفرون من خالفهم، كذلك الرافضة، ومن لم يكفر فسق. بعضهم إن لم يكفر يعني حكم بالفسق على المسلمين. قال وأهل السنة هذا طريقهم، يتبعون الحق من ربهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون من خالفهم فيه، لا يكفرون من خالفهم في السنة، ولا يبدعون إلا إذا استوجب ذلك. ثم قال بل هم أعلم بالحق وأرحم بالخلق. ميزان عظيم، أعلم الناس بالحق وأرحمه بالخلق. فمن وفقه الله لهذين الأصلين، وهو العلم بالحق إذا اختلف الناس فيه والرحمة بالخلق، فهذا هو الموفق. وهؤلاء الذين يعتدون عندهم نقص في العلم ونقص في الرحمة، يعني تلاحظ أن كل متشدد إنما أتي من قبل أمرين، من قبل نقص العلم ونقص الرحمة. نقص العلم في أنه يتشدد في من لا يتشدد عليه، هذا نقص في العلم، والرحمة أنه لم يرحم المخطئ. شيخ الإسلام يقول أهل السنة ينظرون إلى أهل البدع يعني نظرة المرير، فكيف بإخوانهم من أهل السنة؟ يعني هذا أخ لك على السنة، مستقيم على السنة، أخطأ، زلت قدمه، أخطأ، سبق لسانه لكلمة، ارحم هذا المسكين، وخذ به إلى الصواب وأعنه على نفسه ولا تعين الشيطان عليه. وكل إنسان منا يعلم أنه مخطئ، يعلم أنه يقع في ذنوب، يعلم أنه يقع في أخطاء، فما نحب لأنفسنا أن نعامل به نعامل الناس به. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رابعا، لا تهجر من هجرك من إخوانك إن لم يكن هجره مشروعا، بل بادره بالسلام وتألفه وأزل عنه الشبهة التي هجرك من أجلها، فإن أعرض بعد ذلك فلا تعتقد هجره بقلبك ولا تشغل نفسك بملاحقته، وأنت بريء من إثم القطيعة وهو المؤاخذ بذلك. نعم، هذه مسألة عظيمة ينبغي الاعتدال فيها. ونحن دائما لما نوجه الناس لا نوجههم لمجرد آراء وأهواء، وإنما مجرد يعني توجيه الناس إلى السنة. فلا يجوز للمسلم أن يهجر من هجره، والذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الهجر وإن كان يعني أصله في الهجر في الدنيا دون ثلاث، لكن المقصود أن من هجر بغير حق، النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أرشد؟ قال: قابل هجره بهجر، وقال يعني لن يضره، وإنما قال: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولهذا هذا مما يدل على تحريم هجر من هجر بغير حق. لا تهجر من هجرك من إخوانك إن لم يكن هجره مشروعا، أما إذا كان هجره مشروعا فأنت تهجره للدين ولأن هجره شرع لك. نقول: بل بادره بالسلام وتألفه وأزل عنه الشبهة التي هجرك من أجلها. هذه من الرحمة، ولن يهجرك. لماذا تهجر؟ قال: أنت قلت كذا وكذا، طيب بين لي الدليل أو اسمع مني. فإذا ما عنده دليل بين له: أنا قلت كذا وكذا وبينت كذا وكذا. وهذا هو المطلوب. نحن مثل هذه المسائل عندما نبينها للناس ونشرح للناس، والله لا أري ضرك فلان خالف ولا وافق، لكن الإنسان يرحم. يعني بعض هؤلاء يأتي إنسان يقول يعني هذا لا يجوز وهذا كذا والكتاب فيه كذا، نأخذ وتألف ونبين له: يا فلان هذا الدليل وهذا هو الحق، والله أنا أعلم أنه لن يضر الإنسان أحد، لكن نحن نرحم هؤلاء المساكين عندما يعتقد أن هذا كلام باطل ويهجرك ويقاطعك ويمنع من توزيع الكتب. بعضهم الآن يحذر من توزيع هذه الرسالة، يقول: العلماء حذروا منها. طيب نحن الآن نقرأه، أنتم طلاب علم، إذا عرفتم شيء بينوا لنا. لكن مع هذا نحن يعني نرحم هؤلاء، قل له: يا فلان لما الآن تعادي هذا الكتاب؟ لما تخالف في هذه المسألة؟ بين لنا الدليل إذا كان عندك حتى نظيفة للأدلة ونعمل به. إذا كانت هناك شبهة تزال عنه حتى تقوم الحجة عليه. فإن هداه الله عز وجل الحمد لله، إن لم يهتدي الإنسان هداية القلوب بيد الله عز وجل. فإن أعرض يعني ما قبل وقال: أنا لا أقابلك ولا أجالسك ولا، نحن أيضا لابد من الاعتدال. فإن أعرض بعد ذلك فلا تعتقد هجره بقلبك، هنا عمل القلب، هو أن لا نعتقد هجره، ولو سلم سلمنا عليه، ولو جلس جلسنا إليه، لكن لا ينبغي أيضا نشغل أنفسنا بملاحقته. بعض الناس عندها أيضا غلو في هذا، يتابع في كل مكان، اتق الله وسلم على أخيك، قل لأخيك، هو مسؤول عن نفسه. يعني لو كنت والد وابنك هجرك قل: يا بني اتق الله، أنا والدك، أنا كذا، لكن إن أعرض عنك ماذا تقول له؟ تنصح، تبين له، تدعو الله له بالهداية. أما أن تطارده ولا بد أن يسلم عليك ولا بد تكره على أن يفعل الشيء، نحن ما استطعنا أن نكره الناس على طاعة الله على الركوع والسجود، كيف نكرهه على أن يقبل يسلم علي أو يجلس معي؟ نقول: ولا تشغل نفسك بملاحقته وأنت بريء من إثم القطيعة وهو المؤاخذ بها. لماذا؟ لأنك لا تعتقد هجره بقلبك. بعض الناس إذا قاطعه بعض إخوانه اعتقد هجره بقلبه أنه لن يسلم عليه، لا، اعتقد أنه متى ما رجع فأنت لن تمنعه، ليس انتصارا لنفسك، لكن هو معرض الآن لشبهة، فمتى ما أقبل قل له: يعني أنا لا أعتقد هجرك، وأعلم أن ما أنت فيه خطأ، ويعني لا تمنع من صلته إذا أقبل، وإذا أدبر فلا تتبعه. نعم. خامسا، ذم الناس لك إما بتنقصك في نفسك وإما بنسبة الباطل لك بقول يخالف قول أهل السنة، فما تنقصت به في نفسك كقول المخالف ضال جاهل لا يفقه، فلا تنتصر لنفسك وإلا وقعت في تزكية نفسك وفي ذلك الهلاك البين. وقد ذم رجل أحد أئمة السلف بكلمة فقال له ما أبعدت. وقد كان أهل البدع يصفون علماء أهل السنة بالعظائم في أنفسهم وما كانوا يبالون بذلك، وإنما كانوا يردون عليهم فيما أخطأوا فيه من الدين وينصحون للأمة، فلنا أسوة حسنة فيهم. وأما إن نسب لك المخالف شيئا من الأقوال الباطلة، كأن يقول فلان كذا وكذا وينسب لك ما لم تقله، فانفي هذا عن نفسك حتى لا ينسب لك الباطل. وما زال العلماء ينبهون على ما ينسب إليهم من أقوال لم يقولوها، وليس هذا من تزكية النفس في شيء، بل هو من النصح للأمة. ففرق بين هذه الصورة والتي قبلها، فتمسك بهدي العلماء في ذلك، ولا تكن كبعض الجاهلين الذين إذا تكلم فيهم بكلمة ملأ الدنيا ثناء وتمجيدا لنفسه، نعوذ بالله من الخذلان. هذا أيضا في بيان موقف طالب العلم إذا ما تعرض الناس له. طالب العلم صاحب السنة خصومه أهل البدع وأهل الأهواء على شتى طرائقهم، ولن يمجدوك ويثنوا عليك ويقبلوا رأسك، بل يرمونك عن قوس واحدة. فأهل البدع يختلفون ثم في نهاية الأمر يجتمعون على أداء أهل السنة، وكذلك أهل الأهواء بحسب أهوائهم. فلا بد أن يتعرض الناس لصاحب السنة المتجرد لها بالطعن والذم. فنقول ذم الناس لك إما بتنقصك في نفسك، وإما بنسبة الباطل لك بقول يخالف قول أهل السنة. يعني لاحظوا، الذم إنما يرجع إلى أمرين: إما أن تتنقص في نفسك، يقال لست بعالم، لست بمخلص، لست بفقيه، يطعنون فيك في نفسك، وإما أن ينسب إليك قول يخالف قول أهل السنة. قال أنت تقول بقول المرجئة، أنت متشدد، أنت متهاون في باب كذا. نقول فما تنقصت به في نفسك كقول المخالف ضال جاهل لا يفقه، فلا تنتصر لنفسك وإلا وقعت في تزكية نفسك في ذلك الهلاك البين. يعني إذا المخالف قال فلان ليس عنده إخلاص، فلان ليس عنده علم، وأورد شواهد وأدلة، نقوم ننتصر، نقول لا، نحن العلماء، نحن الفقهاء، نحن أهل الإخلاص. والله هذا هلاك بين، أن يثني الإنسان على نفسه بهذا. فالعاقل يترك هؤلاء ولا يشتغل به، ولا ينبغي له أن يرفع رأسا بالرد على هؤلاء. والسلف لهم مواقف، منها يعني ما ورد من قصة الرجل الذي قيل له، ذمه رجل بكلمة قال ما أبعدت، يعني قد أكون قريب من هذه الكلمة. فنحن كذلك نقول لو أننا رمينا بجهل أو بتقصير قد يكون الأمر ليس ببعيد، لكن المشكلة في الكلام الذي ينسب إليك من الباطل، هذا الذي ينبغي الإنسان أن يبين الحق فيه. كذلك يعني حال أهل السلف، تأمل، أهل السنة رموا بالعظائم، الأنبياء والرسل قبلهم رؤوا بالسحر والجنون وأنهم جاءوا ليفسدوا الأديان، وكذلك العلماء رموا بالعظائم وطعن فيهم وتكلم فيهم، فما انتصروا لأنفسهم بهذا. ولن تجد عالما رد على مخالف يمجد نفسه ويقول أنا كذا وكذا وكذا، إنما كانوا يعرضون عنه. وأما إن نسب لك المخالف شيئا من الأقوال الباطلة، كأن يقول فلان كذا وكذا، يقول فلان بقول المرجئة، يقول فلان بقول الجهمية، يقول فلان بقول أهل البدع، فهذا لابد أن تنفي عن نفسك، لأن هذا فيه ضرر من جهتين: من جهة من يحسن الظن فيك من أهل العلم فيغتر بهذا القول الباطل ويظن أنه حق، أنك لك منزلة عند بعض الناس يتضررون بما ينسب إليك، وبعض الناس خصم لك يريد أن يطعن يعني في عقيدتك بهذا، ويضلل الناس بسبب هذا، ويصرف الناس عن كتبك وعن علمك. فلا بد أن تنفي الباطل عن نفسك حتى لا ينسب إليك. والعلماء عندما صنفوا لم يصنفوا الانتصار لأنفسهم، وإنما في نفي الباطل عنهم. لما يأتي إنسان يتوهم من الكلام ما لم يقولها الإنسان أو يبتر الكلام، أو يحمل الكلام ما لا يحتمل، ينبغي عند ذلك أن يتصدى له وأن يبين الحق في هذا. أما ما يفعله بعض الناس عندما يطعن فيه يقوم يؤلف الرسائل والكتب وأنا فلان وفلان يمجد نفسه ويثني على نفسه، هذا يفضح نفسه عند العقلاء. أنا قلت لبعض من تكلم فيه وقام وأراد أن يكتب، قلت والله لا تكتب شيئا، فإن كنت صاحب سنة والله ستكون العاقبة لك، ولن ينفعك يعني تمجيدك لنفسك، وأنت عند العقلاء هذا إنما ينقصك عند العقلاء لا يزيدك. أنت الإنسان لا ينظر للعوام والجهلة. بعض الناس يفرح سمعت فلان وش قال وفلان تكلم وفلان ماذا قال عن نفسه والله هو كذا وكذا، لكن نظر العلماء لك من ما هي نظرة العلماء لك عندما تخرج كتاب وتثني على نفسك تمجد نفسك؟ فالمقصود أن الإنسان لا يمجد نفسه ولا يثني على نفسه، وأما أن ينسب الباطل إليه فهذا الذي ينبغي أن يرد عليه، وبهذا يتبين المنهج الصحيح في الرد على المخالف متى يرد. أما هؤلاء الذين يتكلمون يطعنون يشنعون والفلان جاهل فلان ليس عنده شيء فلان كذا وكذا، هذا لا تعبأ به وأنت منصور بإذن الله عز وجل، وهذه حسنات يعني أهداها الله عز وجل إليك ووفقك إليها في أن أنت تعمل في الخير وهو يطعن فيك ويتهمك بما يعني أنت بريء منه. أما إذا نسب الباطل لا، بل حتى بعض الذين يتكلمون في العلم بعضهم كلامهم لا يحتاج أن يرد عليه، ولهذا بعض الرسائل التي تكتب رأيناها يعني عندما تقرأ أول يعني صفحة أو ثاني صفحة تعرف ما فيها من الكلام ولا تشتغل به. وأنا أتحدث عن نفسي يعني وقفت على يعني أوراق مسودة يعني في بعض الدروس وبعض الكتب، والله ما أكملت قراءتها يعني ما أكملت قراءتها، بعضها قرأت فيها ثلاث صفحات وإلى الآن عندي ما أدري ما بعد هذه الثلاث، لكن لما رأيت البداية عرفت يعني عقل الرجل ودينه وورعه، وما أكملتها قراءة فضلا أني سأشتغل بها وأرد عليها، لأنك تعرف الحمد لله عقل الرجل وأنه ما يقرأ هذا الكلام عاقل إلا ويعلم أن فلان صاحب باطل. فالله كفاك المؤونة بسفه السفيه الذي يظهر سفهه من أول ورقة في كلامه، لكن الذي يخشى منها الملبس الذي يظهر الورع والدين ويحسن الكلام ويلبس على الناس، هذا الذي يرد عليه. أما السفيه هذا الذي يطلق العبارات ويظهر سفاهه من كلامه هذا لا يحتاج أن يشتغل به، ولا ينبغي لعاقل أن يشتغل يعني بالرد على هؤلاء، لا عن نفسي ولا عن الذب عن العلماء، لكن الذي يخشى منه الملبس الذي يلبس على الناس بإظهار الورع وله كلام منمق ويلبس على الناس، وهذا الذي يحتاج أن يرد عليه. وأخيرا اعلم أن الناس يعظمون فيما هم فيه من عمل، فإن كنت على السنة فأنت في كل يوم تعظم فيها ولن تمر الأيام حتى تكون إماما فيها. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وإن كنت على البدعة فأنت في كل يوم تعظم فيها ولن تمر الأيام حتى تكون إماما فيها. قال تعالى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال عن فرعون وقومه بعد أن وصفهم بالاستكبار بغير الحق وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، فاختر لنفسك من العمل اليوم ما تحب أن تكون فيه إماما في الغد. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. نعم، هذه كلمة أخيرة هي أن الإنسان يعظم فيما هو فيه، هذه سنة الله في عباده، من كان في السنة فهو في كل يوم يعظم فيها، ومن كان في البدعة فهو يعظم فيما هو فيه، كما دلت على هذا الأدلة كما تلاحظون. ولهذا تلاحظ أن الناس لن يبقوا على ما هم عليه، فالإنسان كل يوم يعظم، فهذا يقترب إلى السنة وإلى الفضل، وهذا يقترب إلى الضلال، حتى يأتي على الناس زمان لا يشك في إمامة هذا في السنة وإمامة هذا في الضلال. لهذا كان الإمام أحمد لما لبس الجهمية على الخليفة وكان لهم مكان ومنزل وفيهم وزراء والناس معهم، كان يقول بيننا وبينهم مشاهد الجنائز، شاهد الجنائز آخر ما يموت عليه الإنسان هنا سيظهر الرجل. وبهذا يتبين بعد ذلك من هو صاحب السنة ومن هو صاحب الحق ومن هو صاحب الضلال. ويأبى الله عز وجل أن تكون الرفعة والتمكين في الأرض وإقبال الناس على الرجل إلا مع السنة والاستقامة. أما أن يكون في فترة من الفترات نعم يعني للباطن يعني جولة، ولكن العاقبة للمتقين، فالعاقل يحسب لهذه الأمور حسابها ويتخذ العبرة يعني ممن مضى. انظر في كتب التراجم كيف أن الرجل يعني يكون شابا صغيرا ما يلبث إلا وهو إيمان في السنة، وآخر شيخ كبير وهو مفتون يرتكس في الفتن. هذا مضى الإمام أحمد لما تكلم في مسألة له، كان الكرابيسي رجل مشهور له مكان ومنزلة، فقال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. قال الكرابيسي لما بلغه هذا قال: نترك العلم أو كذا لهذا الصبي أو كذا، يحضر أحمد يعني شاب كيف يعني نترك. فما مرت الأيام حتى ظهر الإمام أحمد ولقب بإمام أهل السنة، وأين الكرابيسي منه؟ مع أنه كان ينسب إلى العلم، كان صاحب يعني علم، لكنه لم يوفق يعني سلوك طريق العلماء عندما يعني حصلت هذه المسائل، ولم يسلك طريق العلماء. والإمام أحمد يعني رجع لكلامه الكبار والصغار ممن هو أكبر منه سنا، ولربما بعض شيوخه لما عرفوا أنه صاحب حق. وهكذا صاحب السنة إذا قال الكلمة صاحب السنة يخضع لها ويوالي عليها، وهذه نصرة له وعز له. لا يقول فلان قال بها حتى الله بي، لا والله ما أقبل، ينبغي أن يكون الناس تبع لي. لا، يعني اتبع السنة لأن أنت منصور بالسنة، تواضع للعلم حتى ولو جاء من صغير. والله إننا نستفيد من بعض إخواننا وبعض طلابنا في الفوائد في الكتب ما لا نجدها من كلام الكبار، لأن طلاب العلم لهم اشتغال ودراسة، ودرس عندي وعند غيري، وله فهم واطلاع وتفرغ، تستفيد منهم. الإنسان يستفيد من طلاب العلم ولا يكابر ولا يقول أنا ما أقبل من فلان لأنه صغير، بل يقبل الحق ممن جاء به. وأما يعني كون فلان له مكان ومنزلة ولمكانته يأمر وينهى وقدم وأخر، لا، أنا لا أقبل. هذا الدين ما بني على الرياسة وبني على تعظيم الرجل، إنما بين على الدليل، فإذا جاء صاحب الدليل فهو قوي ولو كان صغيرا في السن. وإذا جاء بالباطل الرجل الكبير فهو باطل ولو كان عظيما ولو كان شريفا ولو كان شيخا كبيرا. عبرة ليست بهذا. في هذا دائما أنا أقول للأخوة يعني الذي يظن أن ننطلق من فلان وفلان وأكتب من أجل فلان ولا تكتب من أجل فلان، هذا غير صحيح. نكتب للسنة، نسأل الله أن نكون كذلك. وإذا جاء الخطأ نحن نقبل من أي رجل من إخواننا، وأنا الآن معك، من لاحظ شيء في هذا الكتاب أو في غيره فليهدي لنا النصيحة، وأنا لا أجعل أحدا في حل يعني يعلم الخطأ ويسكت عنه. جربني وانظر هل أنا أقبل أو لا. فالحمد لله ما أعرف، هذا من توفيق الله عز وجل أن أحدا جاء أتى بأوراق قال هذه فيها ملاحظات على كتاب ورددت هذا، أبدا، يعني بحمد الله هذا من توفيق الله. لكن لا يلزم أن أخذ بكل شيء، أتأمل، فإن وجدت الحق فيما عندي بقي على ما هو عليه، وإن وجدت ما عند فلان فرجعت إليه، وهو بريء ذمته. بعد ذلك إن خالفني أو وافقني وعليه أن يؤلف كتاب آخر يرد علي ويبين له، حرية في كلامه. أما كتابي هذا ما هو عرضة لرأي فلان وفلان، يريد فلان أن أعدل إلى ما يريد فلان، لا، إذا جاء بالدليل أنا الخطأ يضرني، أنا أرجع إلى الصواب. لكن ما أعرف الحمد لله، وهذا من توفيق الله عز وجل، أن أحدا أتى بأوراق قال خذ هذا خطأ على فلان ورددت وقلت اذهب عني وأنا لا أقبل منك، أخذ الأوراق وأقرأ، فإذا وجدت فيه ما ينفع عدلت إليه وإلا تركته. وأما أن يرد وأدعو له بالخير، فنسأل الله عز وجل التوفيق الجميع، وأن ينفعنا وإياكم بما يعني ندرس ونقرأ، وأن يرزقنا حسن الاتباع بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.